روحي إليك تتعاشر وتذوبك تفاخر وأسير أمي وتشكو من للحبيب يجاور. رغم أن مساحة هذه الدولة سنغافورة تعتبر بالنسبة لجنوب شرق آسيا من أقل الدول، وكذلك عدد السكان 4.5 مليون تقريبا، وكانت هي مستعمرة بريطانية، ثم دخلت مع ماليزيا في شراكة واصبحت تابعة لها. إلى عام 1965 ميلادي استقلت عنها. من رأى صور سنغافورة يعني خلال 30 سنة الماضية يدرك أنها بلد أسمى ما تكون بالبادية، لا يوجد فيها أصلا، في ذاتيتها لا يوجد فيها مقومات النجاح ولا موارد طبيعية. لما جاء الرئيس الأول لسنغافورة ليكوان يو قال عبارة شهيرة: من السهولة الصينية إلى الإنسان، يعني الاعتماد على الإنسان. وضع شعارا يعني في حياتي وشعار يعني في حياة كل السنغافوريين، وهو من الصدمة إلى القوة. يعني صدمنا بهذا الواقع بعد الاستقلال، فلا بد الآن إلى أن ننطلق إلى عالم القوة. نهض بالإنسان ووضع شعار القوة ونجح في هذه البلدة التي تعتبر الآن خامس دولة في العالم من ناحية الاحتياطي في العملة الصعبة، واستطاعوا كذلك أن يطوروا كما نرى يعني بنيان سنغافورة وعلاقات الاقتصادية مع دول العالم، وكذلك أن يعيش الإنسان في هذه البلاد معيشة فيها من الترفيه والمتعة والفائدة. كان نضرب تحية سلام ونحن نتحدث أمام المحكمة السنغافورية. استطاعت سنغافورة أن تقضي على قضية خطيرة في المجتمعات العربية والإسلامية، ألا وهي قضية الفساد والإجرام. للأسف نسمع كثير عن واقع المسلمين والأخلاق التي يريدون أن تطبق في الحياة ولكنهم لا يمارسون هذا الأمر، وكما قيل نرى في بلاد الغرب إسلام بلا مسلمين. قضية الفساد ومكافحته قضية خطيرة في المجتمعات. استطاعت سنغافورة أن تقضي على الفساد بثلاثة وسائل مهمة. قبل أن نذكر هذه الوسائل فلنتذكر كلمة أحد المسؤولين وهو مدير التحقيق في سنغافورة، يقول: لا يمكن للحكومة ولا السلطة أن يكون لها شأن أي في المجتمع مهما كانت نواياها وأهدافها حسنة لطالما وجد الفساد في المؤسسات والأنظمة التي تعتمد عليها الحكومة. ما هي الخطوات الأساسية الثلاثة؟ أول شيء إيجاد إدارة للتحقيق تتبع لرئيس الوزراء مباشرة، ليست هناك وزراء ولجان ومؤسسات يعني يمكن واسطات تدخل فيها أو بعض الأموال، لا، مباشرة إدارة التحقيق تتبع لرئيس الوزراء فتأخذ السلطة منه مباشرة. العامل الثاني لها الحق في تجميد الحسابات لأي إنسان كائنا ما كان، لا وزير ولا مسؤول ولا أمير ولا وزير، كلهم تحت دائرة السلطة وهي سلطة التحقيق. الشيء الثالث تسهيل الإجراءات الحكومية وتيسير الرخص. لماذا يلجأ الناس الآن للأسف إلى الرشوة وإلى بعض الأعمال؟ لأن الإجراءات غير سهلة، القوانين غير بسيطة، فيلجؤون إلى هذا الأمر. تسهيل الرخص والإجراءات أدى إلى هذا العامل من التيسير، وبالتالي القضاء على الفساد وعلى الإجرام. نتمنى أن تنتشر هذه الفضيلة في مجتمعاتنا، وأن نستف جذور الفساد في أنفسنا، في بيوتنا، في مجتمعاتنا، حتى نكون مجتمع مؤهل للفضيلة. إذا وجدوا شيء جدا ممتاز يقررون قرارات معينة، لا كما نفعله نحن في مدارسنا. هذا مزعج جدا، التعليم ثم التعليم ثم التعليم سر نجاح المجتمعات والشباب على وجه الخصوص. إذا أردنا حل مشكلات البطالة، مشكلات المخدرات، مشكلات العنف والقسوة، سوء العلاقات الأسرية، بالتعليم يمكن أن نسهم في علاج كثير من مشكلات الحياة. لا بد أن نذكر تجربة سنغافورة في التعليم، لأنها هي المدارس الراقية التجربة الممتازة في حل مثل هذه المشكلات. ليس مجرد كلمات نقولها عن التعليم، إنما تطبيقات عملية من خلال عرض فكرة باني نهضة سنغافورة الحديثة لي كوان يو في كتابه الذي أنصح به من العالم الثالث إلى العالم الأول. يقول لي كوانيو في إحدى كلماته: تدريب الأجيال لحل مشكلات المستقبل هو محك اختبارنا. إذا أردنا أن نختبر أنفسنا في الحكومات، في السلطة، في الرئاسة، في نجاح المجتمع، لابد أن ننظر إلى قضية الأجيال. هل تستطيع الأجيال حل مشكلات النهضة الصناعة؟ هذه الطريقة التي اعتمدها لي كوانيو. أول شيء لفت نظرنا مباني التدريس، مباني التعليم. للأسف في كل الوطن العربي المدارس يعني غير معتنى بها، بعض المدارس يعني لا يمكن أن يعيش فيها بني آدمين حتى حيوانات. لكن انظروا إلى هذه التجربة السنغافورية، وهي بالمناسبة مدارس حكومية وجدناها العام الماضي في الصين. الشكل الجميل المعتنى به، حتى ملاعب الرياضة ويلعب الشباب، وجدنا حتى الحكم اللي حكم يعني حكم دولي في كروس صفراء وحمراء، مو قاعد ما نشوف في المدارس نحن أي مدرس يلا روح رياضة. حتى بعض الابتدائية وجدنا مدرس الدين والجغرافيا على طول ينزل الناس ولعبهم. يعني الرقي بمستوى التعليم يسهم إسهاما كبيرا في حل المشكلات. نجد في نظام ليكوانيوم التعليمي أنه يرفع رواتب المعلمين الممتازين سنويا من 10 إلى 20%. ماذا يعني هذا الكلام؟ يقيمون عمل المدرس، إذا كان وصل إلى درجة امتياز ترتفع رواتبه يعني بنسبة 10 إلى 20%، وهذا أمر راقي جدا ومشجع لتطور المعلم. الشيء الآخر، كل مدرس سنغافوري لابد أن يدرس 100 ساعة تطويرية. هذا شيء ملزم به، 100 ساعة تتفرغ من التعليم لكي تدرس في رحاب يعني شركة تطوير ويعني الجهات المختلفة. الأمر الثالث الذي اعتنى به ليكوانيو وسلاسة التعليم هنا إلى أنهم يعطوك مكافآت سنوية. هذه المكافآت مو في بيتك ولا سيارتك، لا، أصلا 85% عندهم يعني بيوت وعندهم سيارات، إنما تعطى هذه المكافآت الخاصة تسمى مكافآت التطوير المهني. يعني لك أن تأخذ هذه المكافأة تطور من إمكانيات في اللغة الإنجليزية، في اللغة التقنية، غير ساعات التطوير هذه أنت تختارها بنفسك لتكمل مستويات حياتك في قضية التعليم وتعليم الأجيال. أتمنى من وزارات التربية والتعليم أن تهتم بهذه القضية، أن لا تكثر من الشكاوى ويعني ذكر أخطاء الشباب. إذا لم تقدموا نماذج مدرسية راقية تساعد الشباب على النهضة بمجتمعاتهم لن تحلوا هذه المشكلات أبدا. يعني الوضع في وطننا العربي شيء والله مؤسف. لما نتكلم في هالموضوعات ونكررها دائما لأنه حسيت من خسرة وألم كبير لما نجد أنه في الوطن العربي قضية القتل في الشوارع، الحوادث المرورية، عدم الاهتمام بالنظافة، شيء حقيقة يدعو للمأساة. هنا في سنغافورة لو لاحظ أصلا ما في شيء اسمه شرطة شوارع، كل قضايا بالكمبيوتر والكاميرات والناس أصلا عندها نظام، ما في شيء اسمه شرطة تضبط بالقوة لأن الناس تعودت على هذا الأمر. الشيء الآخر لو تلاحظوا يعني من أكثر دول العالم تعتبر ثاني دولة كثافة في مساحة ضيقة، 25 كيلو 25 كيلو، وكثافة سكانية تعتبر يعني عالية جدا، 4.5 ملايين في منطقة محدودة، ومع ذلك لا يوجد زحام لا في السيارات ولا في الباصات ولا يوجد يعني أي نوع من المعاناة أثناء التنقل بين جهة وجهة أخرى. يعني رسالة والله أمر مش صعب اللي قاعدين نطلبه الآن. أوقاتنا وأعمارنا قاعد تهدى في الشوارع وصارت أصبح ثقافات الآن يعني في الخطوط السريعة الضخمة وأنت تعجز من بعض المشروعات اللي تطول. رجاء يا أخوان خذوا زيارة إلى سنغافورة، دولة مكتظة السكان في مساحة ضيقة ولكن الشوارع كلها زي العسل ماشية في قضية أنفاق وباصات، واستطاعوا أن يخترعوا من اللا موجود موجودة لأن عندنا البلديات تصعب الأمور، صعبوا يبدأوا مشروع يطول سنين. أرجوكم ثم أرجوكم ادخلوا إلى يعني على الأقل مواقع الإنترنت وانظروا إلى هذه التجربة وإذا تطورت أكثر زوروا زيارة يعني إلى يعني سنغافورة وانظروا كيف استطاعت أن تحل مشكلاتها. بالله عليكم أخرجونا من المأساة. Thank you.